بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن فقه النيات، وما زلنا مع نية طالب العلم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ألا ينوي طالب العلم بعلمه الدنيا، وذكرنا الأحاديث التي ترهب من ذلك، وذكرنا أمثلة للسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في إخلاصهم للعلم ونياتهم التي وصلوا من خلالها إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لأن إحسان النية في العلم أمر محتم واجب على طالب العلم، لأن العلم كالساق للشجرة، إن استقام استقامت الشجرة وآتت ثمارها، فكذلك طالب العلم يجب عليه أن يحرر نيته لله تبارك وتعالى في طلب العلم. فإن قال قائل بما يكون تحصيل النية ويكون الإخلاص في طلب العلم، قال العلماء بعدة أمور. الأمر الأول أن يمتثل طالب العلم بعلمه أمر الله تبارك وتعالى، لأن الحق سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإن أول ما نزل من القرآن الأمر بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويمتثل أمر الله تبارك وتعالى في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والله سبحانه وتعالى قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقرئ بما كنتم تعلمون الكتاب، وقرئ وبما كنتم تعلمون الكتاب. فانتظمت القراءات الثلاث: العلم والعمل والتعلم. كونوا ربانيين والرباني هو الذي يربي نفسه بالعلم ويربي غيره، لأن دراسة العلم تورث العلم، وإذا ورث العلم احتاج العلم إلى العمل، وإلا ذهب العلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في حق سيدنا يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. فإذا امتثل طالب العلم أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وفي غيرها انتفع بالعلم، نفع نفسه أولا ونفع غيره ثانيا. كما ينوي طالب العلم أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالجاهل كيف يبلغ؟ ففاقد الشيء لا يعطي. ويمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ، والتبليغ لا يكون إلا بعد طلب العلم. يطلب العلم لنفسه ثم لغيره، فيتعلم الشريعة ويبلغها لغيره حتى يعم النفع. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يفعلون ذلك، يطلبون العلم أولا لنفع أنفسهم ثم يبلغونه لأهليهم ولجيرانهم ولأصدقائهم ولجميع طوائف المسلمين. وقد جعل الله تبارك وتعالى تبليغ العلم قسيم الجهاد في سبيل الله، حيث قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا نفر وهذا نفر، نفر في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ونفر في طلب العلم لأنه جهاد أكبر، نفر في جهاد في الجهاد في طلب العلم ثم يرجع لينذر قومه إذا رجع إليهم. هذه هي نية طالب العلم ونية الإخلاص فيه، وليس ليصيب به عرضا من الدنيا أو ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصيب به عرضا من الدنيا. فهذه نيات فاسدة والعياذ بالله. وإذا دخلت في قلب طالب العلم أفسدت عليه علمه، فلم ينفع نفسه ولم ينفع غيره. ومن ثم قالوا رضوان الله عليهم، قالوا من الإخلاص في طلب العلم أن ينوي حفظ الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله تبارك وتعالى، لأن معرفة الشريعة لا تعرف إلا بطلب العلم، ولا تنتشر إلا بطلب العلم، وإلا لو قصر الناس في طلب العلم أنسيت الشريعة. فينوي طالب العلم حفظ الشريعة حتى تبقى إلى أن تقوم الساعة، وهذه هي الطائفة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ولن تزال طائفة من أمتي قائمين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة هي التي تطلب العلم لنفع نفسها ونفع غيرها. ومن تعلم كما يقول شيخنا رضي الله عنه: ومن تعلم يوشك أن يعمل، وأما الجاهل فبعيد عليه العمل. كما ينوي طالب العلم بعلمه محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة كما قال الشيخ ابن القيم في روضة المحبين: المحبة هي أصل كل حركة. فالإنسان حينما يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم يتحرك في رضاهما. انظر إلى قوله تعالى في شأن الكفار، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالذي يكره ما أنزل الله فهو كافر، أما الذي يحب ما أنزل الله فهو مؤمن، يسعى ويتحرك في طلب محبوبه، فهو يحب القرآن، يحب السنة. فهذه المحبة تدفعه إلى طلب العلم، يتعلم لينفع نفسه وينفع غيره. ولذا لما ادعى قوم حب الله تعالى أنزل قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبع المسلم حبيب الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم استحق المحبة من الله والمغفرة من الله. فإذا أحب طالب العلم القرآن العظيم وتفسيره ومعرفته ساقه ذلك إلى العمل بكتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك يبحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبين للقرآن كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فيبحث عن السنة ويتبعها، وبذلك يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في عاداته، في طعامه، في شرابه، في ملبسه، في مشيته، في تنعله، في ترجله، في شأنه كله، لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس كما في البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القفعة، فأصبحت أحب الدباء. والدباء هو القرع العسلي، وهو اليقطين المذكور في القرآن، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، هي شجرة القرع العسلي. انظر سيدنا أنس في عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل، قال: لما رأيته يتتبع الدباء من حوالي القفعة، لأنهم كانوا يسردون فيه، يعني يفتون فيه الخبز. طبعا الخبز حينما ينزل في الدباء ينحاز الدباء إلى حافة القطعة، فكان رسول الله يأكل من حواف القطعة حبا في الدباء. فأصبحت أحب الدباء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويتتبعه في طعامه. على العكس من ذلك، الإمام أبو يوسف كان يقرأ هذا الحديث في مجلسه، فقال رجل أحمق بعد أن سمع الحديث: أنا لا أحب الدباء. سبحان الله. فسل أبو يوسف، أخرج سيفه من غله وقال له: جدد إيمانك وإلا قطعت عنك. كيف هذه معارضة؟ دائما المحب يحب ما يحبه المحبوب، إن المحب لمن يحب مطيع. يعني الشاعر الهلفود قال: أحب لأجلها السودان طرا، أحب لأجلها سود الكلاب. يقول عن محبوبته هكذا: إنها سوداء فهو يحب كل شيء أسود حتى الكلاب السوداء. سبحان الله. وهذا الهلفود الأحمق يقول: أنا لا أحب الدباء. سبحان الله. هذا دليل على أن قلبه خال من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان محبا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقال كما قال سيدنا أنس: فأصبحت أحب الدباء لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حتى رأيت يتتبعه من حوالي القطعة. هكذا تكون المحبة. يعني المحبة ليست قاصرة على الأمور الشرعية الواردة في السنة، وإنما حتى في أحوال معيشته صلى الله عليه وسلم، في طعامه، شرابه، في ثيابه، في مدخله، في مخرجه، في تناوله الشيء، حيث كان يحب التيمم في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فهكذا المؤمن المحب. فطالب العلم يكون على هذا المستوى، لأنه ينوي بطلب العلم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تلاميذ الشيوخ رضوان الله تعالى عليهم، كان الواحد منهم يقلد شيخه في كل شيء لأنه يحب الشيخ، فيحب كل شيء يحبه الشيخ. إن المحب لمن يحب مطيع، هذا أمر فطري. فطالب العلم ينوي بطلب العلم حب الله تعالى وحب الحبيب صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه الحبيب صلى الله عليه وسلم، كأهل بيته وصحابته رضوان الله تعالى عليهم. انظر إلى المحبة في طلب العلم. يحكي القاضي عياض في ترتيب المدارك في بيان أعيان مذهب الإمام مالك، يحكي قصة بسيطة عن سيدنا يحيى، الإمام يحيى بن يحيى الليثي، هو أندلسي، جاء من بلاد الأندلس إلى المدينة المنورة ليتلقى العلم ويتلقى الموطأ على يد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. انظر إلى الإخلاص. قال: فذكر الناس الفيل وأنه قد جاء، فخرج الناس يتفرجون عليه والإمام مالك في درسه يقرأ الحديث، فلم يخرج لرؤية الفيل، فقيل له: لما لم تخرج كما خرج الناس لرؤية الفيل وهو ليس بأرضكم؟ قال: أنا ما جئت لرؤية الفيل، وإنما جئت لأتلقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإمام مالك. ما تحرك ولا خرج كما خرج الناس لرؤية الفيل، هذا إخلاص وحب وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديثه، وفيها تعظيم أيضا لشيخه، فكيف يترك شيخه الذي يعني هاجر إليه لتلقي السنة على يديه، كيف يتركه بعد أن سار هذه الآلاف من الكيلومترات من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، جاء يطلب العلم حبا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلقى الوقت على الإمام مالك رضي الله تعالى. ومن ثم قال المحدثون: أوثق رواية للموطأ هي رواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، أوثق رواية وأصح الروايات. هذا دليل على الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتعظيم سنته وتعظيم من ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوة الحديث وروايته. هذا مثال للإخلاص في طلب العلم وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب السنة والتوفيق للعمل بها، إنه ولي ذلك القدر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.